الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المقصد الجديد وهو العام والخاص، عموم وخصوص، وبعدين إن شاء الله مطلق ومبين، وراها بحوله وقوته عز وجل، عفو، مطلق ومقيد، وراها مجمل ومبين على أي حال. وبعد فصول ثلاث، مقاصد ثلاثة في الجزء الأول، ومقاصد قصيرة إن شاء الله. العام والخاص، شنو معنى العموم؟ عام، عموم، عام، نقول عام. تفسير تعريفه شنو؟ اختلفوا في تعريفه، ذكروا تعاريف، وتدري أي إنسان إذا جاب له تعريف البقية لازم، شنو شغلنا احنا قاعدين، البقية لازم من هنا وهناك يفكرون في رده. فمثلا أضرب لك مثال، بعضهم قال العام يعني معناه كون المفهوم شامل لجميع ما يصلح يفكرون في رده. فمثلا أضرب لك مثال، بعضهم قال العام يعني معناه كون المفهوم شامل لجميع ما يصلح أن يصدق عليه، أن يشمله كل جميع أفراده، لجميع أفراده. إذا كان شاملا لجميع ما يصلح أن يكون من أفراده، لجميع ما يصلح أن يشمله، هذا يقال له عام. مثل من؟ كلمة العلماء، يصلح أن يشمل هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم. فإذا قلت أكرم العلماء، أوردت من كلمة العلماء كل ذول الذي يصلح أن يشملهم كلمة العلماء، هذا شيء يسمونه عام. فالعام إذن نتيجة صارت العام إذن عليكم السلام ورحمة الله شمول اللفظ لكل الأفراد التي يصلح أن يشملها ويصدق عليها اللفظ. بعض العلماء شعر إجوا البقية قالوا هذا التعريف غير مضطرد وغير منعكس. شلون؟ قالوا هذا التعريف يشمل كلمة العشرة مع أن العشرة ليست عام. أكو واحد يقول العشرة عام؟ لا لا، مع أن لازم هالتعريف أن العشرة شو تصير عام، يعني يشمل التعريف. ليش يشملها؟ لأن العشرة كلمة تصلح أن تشمل علما للواحد، وهي العشرة كم واحد؟ عشر واحدات، مو تصلح أن تشمل عشر واحدات، وبالفعل تشمل هنا الناس العشرة، كلمة العشرة تشمل كل من الواحدات الذي يصلح أن تشملها، فعلى ينطبق عليها التعريف. فهي مفهوم شامل، العشرة مفهوم شامل لجميع الآحاد العشرة التي يصلح أن تشملها العشرة في التعريف صادق، فيلزم أن تكون عام، مع أنه أكو فرد واحد يقول العشرة عام، لا. فالتعريف إذن غير شنو؟ غير شنو نقول؟ غير مضطرد، غير طارد للأغيار، وأيضا غير طارد الأغيار، وغير منعكس، يعني ما شامل علما لأفراده. ليش يا بس؟ لأن تعال إلى كلمة كل عين، إذا قلت كل عين جئني بكل عين،

لما يصلح أن ينضبط عليه. تبقى ذاك الوقت ماذا؟ نتحير. شنو قاعد تقول أنت؟ أنا شلت أفهم أحسن. كلمة العام أول أحسن جنة أفهمها. يبين أنه فرد معنى مرتكز أكل العام أجل من هذا التعريف. ولذلك نقول كلمة العشرة ليست بعام وكلمة، فيرد الانتقاض على التعريف بكلمة العشرة، وكلمة كل عين عام، فيرد يا إشكال عدم الانعكاس. منو قال العشرة ليست بعام وكل عين عام حتى يكون التعريف غير طارد أو غير منعكس؟ ومنو قال؟ لأن ذاك المعنى المرتكس نطبق على العشرة سببه هيك، سببه هكذا يا أخي. ذاك المعنى المرتكس في العشرة اللي العام نجده لا ينطبق على العشرة فنقول ليس في عام، وينطبق على كل عام فنقول كل عام. فيتبين المعنى المرتكز أوضح، ولذلك نجعله هو الميزان لكون التعريف غير منعكس أو غير طارد. وإلا إذا ما عندنا معنى مرتكز واضح جدا فكيف نقول العشرة ليست بعام فالتعريف غير مضطرد؟ شلون هيك نقول؟ أو كل عين عام فالتعريف غير منعكس إذا ذلك المعنى المرتكز ليس بأجله، فكيف هكذا نقول؟ فإذا هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن نقول أنه تعريف أن الغرض للأصولي هل يترتب على معرفة حقيقة العام، غرض هذا يترتب، أو غرض يترتب على من؟ على أفراد العام. الجواب، الجواب أنه غرض في حقيقة العام ما أقول. في حقيقة العام سواء كانت هكذا أو هكذا أثرها ما تقولي شنو إلها أثر؟ لا. فالغرض على من يترتب؟ على أفراد العام. أفراد العام مثل العلماء، الفقراء، التجار، الغرض يترتب على مصادق العام. شنو هو الغرض اللي بيترتب على مصادق العام؟ لأن من آثار العام أن العام إذا خصص هل حجة الباقي أم ليس بحجة الباقي؟ العام إذا دار مخصصه بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر يسري الإجمال إلى العام أم لا؟ هذه آثار العام، هاي أحكام العام، هاي الأحكام عليه من تنتظر على حقيقة العام يو على مصادق العام، على مصادق العام مو على حقيقة العام. فإذا لا تنطبق على حقيقة العام فلا داعي لتحديد حقيقة العام، ويأتي الأصولي ويحدد حقيقة العام ما دام حقيقة العام لا أثر له. فإذا بما أن الأثر يترتب على مصادق العام فالأصول يريد بدل أن يأتي بكلمة بمصادق العام اللي به مصادق العام شنو؟ علماء وتجار وفقراء وكذا، يريد يجيب فرد مفهوم يكون مرآة ومشير علما، فرد لفه فرد مفهوم شلون ما كان يجيب لي يشير إلى المصادق، وغرضه ما يتعلق بحقيقة العام حتى يجيب لنا تعريف حقيقي، غرضه يتعلق بنا بالإتيان بمفهوم يشار به إلى مصادق العام حتى ترتب تلك الآلة، ويقال العام إذا خصص هل يكون حجة في الباقي أم لا وغير ذلك. فالغرض لا يتكون بحقيقة العام حتى نقول التعريف حقيقي وحتى ترد الإشكالات، وإنما الغرض يتعلق بما بمفهوم بالإتيان بمفهوم باسم بلفظ يشار به إلى أفراد العام. فإذن التعريف للعام تعريف ليس حقيقي لأن الغرض لا يتعلق بحقيقة العام، وإنما تعريف ماذا؟ لفظي. خلص هذا المقدار الفصل تقريبا انتهى. أفهرس دورك حتى أطبق العبارة. المقصد الجديد العام والخاص وهو المقصد الرابع يشتمل على فصول. الفصل الأول في تعريف العام. عرف العام بتعاريف متعددة مشكلة عليها بعدم الاضطراد مرة وبعدم الانعكاس أخرى، ولكن هذه التعاريف لا يصح عليها إيراد هذه الإشكالات لأنها تعاريف لفظية تقع في جواب ما الشارحة لا ما الحقيقية. والدليل على أنها لفظية لا حقيقية أمران: الأول أن المعنى المرتكز للعام في الأذهان أجلى بكثير من المعرف. المعنى المرتكز للمعرف أجلى من المعنى المرتكز للمعرف، ولذلك نفعل ذلك المعنى المرتكز ميزانا وضابطا لكون العشرة ليست بعام ولكون ماذا كل عين عام. نطبق ذلك المعنى المرتكز، وإلا كيف عرفنا العشرة عام ليست بعام وكل عين عام؟ فإذا ذلك المعنى المرتكز للمعرف وهو العام أجلى. فإذا كان أجلى من المعرف هذا التعريف إذا ليس بحقيقي، لأن في التعريف الحقيقي يكون المعرف أجلى. والوجه الثاني لكون هذه التعاريف لفظية هو أن غرض الأصولي لا يترتب على معرفة حقيقة العام، لأن حقيقة العام ما لها آثار. الآثار الذي نقول فيها العام إذا خصصها الحجة في الباقي وغير ذلك مترتب على المصاريف العام لا على حقيقة العام. فإذن الأصولي لا يريد أن يبين حقيقة العام شنو هي حتى يكون التعريف حقيقي، بل يريد مفهوم يشير به إلما إلى تلك المصادر، فجاء بتعريف اللفظية. يقول قدس سره: المقصد الرابع في العام والخاص فصل. قد عرفت قد عرف العام بتعاريف وقد وقع مثل من جملة التعاريف، هذا التعريف الذي أنا اخترت لك إياه، وقد وقع يعني شمول المفهوم بكل ما يصلح أن يصدق ويشمله. وقد وقع من الأعلام فيها في هذه التعاريف النقض بعدم الاضطراد تار قالوا غير مضطردة وبعدم الانعكاس أخرى. هاي وبعدم أنا كررتها، يعني كلمة الانعكاس عطف على الاضطراد، يعني وبعدم الانعكاس أخرى يعني غير طاردة مثل العشر، وغير شامل غير منعكس يعني غير شامل في كل عين. بس إشكال العشرة إن شاء الله اليوم نجاوب عليه بعد شوي في الصفحة الآتية نجاوب عليه. على أي حال وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاضطرار على الانعكاس بما لا يليق بالمقام. لا لا لا لا تليق هذه الإشكالات في المقام. المقام اللي يا مقام المقام الذي هي هاي تعاريف فيه لفظية، يعني المفروض في المقام هي تعاريف لفظية، فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال. هاي تعاريف تقع في جواب السؤال عنه، يعني عن المعرف أو عن الشيء المعرف بالماء الشارحة. شنو بالماء؟ بالماء الشارحة. شنو بالماء الشارحة؟ عارف لام الضيف لا ما تقول لي شنو؟ لا واقع في جواب السؤال عنه بماء الحقيقي. هاي صحيح. كيف الآن راح يجي ترى الوجهين؟ التفت يا أخي، الوجه الأول ليكون هاي التعاريف لفظية، هذا كيف وكان المعنى المركوز هاي كان من كاناته قدس سره الزائد، كيف والمعنى المركوز منه منه يوله أحسن منه هم صحيح أظن لكن له أوضح أظنه. كيف والمعنى المركوز له يوم منه يعني للعام في الأذهان للعام الذي هو المعرف أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا. يقول المعرف هم مفهوم أوضح مفهوم العام أوضح من هذا التعريف من مفهوم هذا التعريف، وهم مصادق العام أوضح من مصادق هذا التعريف. مصادق العام تريد أنا أعدد لك إياها: علماء، رجال، فقهاء، فقراء. بينما مصادق التعريف شوي هنا شو أوقف شمول اللفظ لما يصح عن يشمله مصادق أقول لك وينه شوي أوقف دي أقوم أتردد أتلكع. ولذا يجعل يعني ولأجل على أن ذلك المعنى للعام أوضح يجعل صدق ذلك المعنى العام ذلك المعنى المرتكز يعني على فرد مثل من على كل عين، وعدم صدقه يعني على فرد آخر مثل عشرة، يجعل هذا الصدق ذلك المعلوم أو عدم صدقه المقياس في الإشكال على هذه التعاريف بعدم الاضطراد وبعدم الانعكاس بلا ريد فيه ولا شبهة تعتريه من أحد. كل واحد لما يقول هذا غير منعكس غير مضطرب يطبق المعنى المرتكز. فإذا كان ذلك المعنى المرتكز والمعرف للمعرف أجله نقول إذن هذا التعريف ليس بحقيقي. ليش؟ ليش؟ يقول والتعريف لا بد وأن يكون بما أن يكون بالأجلة. في التعريف الحقيقي المعرف لا بد أجلة وهنا ليس بأجلة، إذن هذا ليس تعريف حقيقي كما هو أوضح من أن يصل. فالظاهر فالظاهر هذا شروع يا أخي. الوجه الثاني من وجهه يكون هذا التعريف أي تعريف لفظية. وجه ثاني لا تنسى وهو أنه غرض الأصولي ما يترتب على حقيقة الآن حتى يحدد حقيقة العام بتحديد حقيقي. فالظاهر أن الغرض من تعريفي عن تعريف العام إنما هو بيان مفهوم الذي يشار به إلى مصاديق العام الذي يترتب على مصاديق العام الأحكام، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بينما لا شبهة في أنه أفراد العام. يراد تحصيل شيء الذي ذلك الشيء بمفهومه يكون جامع بين الأفراد الذي لا شبهة أنها من أفراد العام، ليشار بذلك المفهوم به بذلك المفهوم إليه إليه يعني علما إليه إليه يعني علما إلى ما لا شبهة في أنه من أفراد العام. يرجع إلى ما ساعي يقول إليه ساعي يسوي مؤنث أول سواء مؤنث بينما لا شبهة في أنها أنها لها علما ترجع أنها يرجع إلى ما هنا هم سوا شنو إليه سوا مذكر قول اثنيناتين يجوز واثنيناتين يجوز صدق بينما لا شبهة في أنها ولا أفراد بعدين يذكر لا يا ها إيه ها فقول ما رجع مرة للفظ مرة ما قال المعنى إيش بعد بتاع إيه وهذا أنا أقول أقول كلا الوجهين يجوز في كلمة ما نراعي لفظها ونراعي ماذا معنى إيه صحيح إيه بس مو هذا أقول يشبهنا يعني مو إحنا بعدنا ما أدري شلون زين في مقامي ليشار به يعني بذلك المفهوم إليه يعني إلى ذلك الذي لا شبهة في أنه من أفراد العام ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من أحكام ما له له إيه من يجعله يعني إلى ما لا شبهة في أنه من أفراد العام هم يرجع إلى ما يعني الأفراد يرجع ليش أطولها بعد هو طولها شو يسوي ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من أحكام يا أحكام مثل العام حجة الباقي لو خصصه أو مثلا إذا خصم خصم مجمل يسري الإجمال وغير ذلك هاي أحكام العام. فالغرض يترتب عليهم ليشار بذلك المفهوم إلى الأفراد لا بيان ما هو حقيقة غرض ما يتعلق بحقيقة وماهية العام لتعلق غرض به لعدم تعلق غرض به يعني بحقيقة العام بعد وضوح أن الأحكام عليها تترتب بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام الكلام بحسب الأحكام محل الكلام بحسب الأحكام ياهو من أفراده أي يابا شلون العبارة لاحظ من أفراده بيان علما إلى ما هو محل الكلام يعني شنو هو محل الكلام من أفراد يعني هو أفراد العام ومصادقه عطف تفسير على الأفراد حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم المحكم يقول محل الكلام هو المفهوم الأفراد فالمفهوم ناخذك مشير إلى الأفراد وإلا الحكم يترتب على العلماء هذا العام على التجار على الفقراء هذا لو خصص هل يكون حجة في الباقي أما مفهوم العام مو مهم فإذا نريد في الحقيقة من بين حقيقة العام نريد بين مفهوم حيشار به إلى الأفراد اللي هي الأفراد محل الكلام حيث أن الأحكام تترتب عليه ثم الظاهر أنا قلت الفصل انتهى اشتباها العام يقسمون يا أخي إلى ثلاث أقسام مجموعي أصول المضطر قارين مجموعي وبالحلقة هم قارين مجموعي واستغراقي وبعد شنو بالله وبدلي، تقدر يفرق بيناتني ولا؟ إذا الحكم ثابت لكل واحد واحد واحد، مثل أكرم كل عالم، أفراد العلماء إيش قد أقولهم؟ مية. فكل عالم إلى ماذا حكم؟ فكم حكم أكو؟ مية. فأنا إيش قد أكرمت؟ أم مية. إذن كم إطاعة أكو؟ مية إطاعة لمية حكم. فلو 99 أكرمتهم إطاعة أكو يولا؟ التسعة وتسعين أكو إطاعة، الواحد أكو عصيان. فبعدد الأفراد تتحقق إطاعات وعصيانات. هذا المجموع شنو يسموه؟ استغراق. وأما المجموع لا، الحكم ثابت لمن؟ للمجموع بقيد المجموع. مثل ما؟ مثل إذا قيل لك يجب عليك الإيمان بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أقول هل كل إمام له حكم خاص بالإيمان؟ لا. إذا آمنت بدعش واحد وفرد واحد ما آمن، فكأنك لم تؤمن أبدا. يعني أكو فرد حكم واحد ثابت إلمن؟ للمجموع، من حيث المجموع. فلو إطاعة واحدة أكو، لو ماذا؟ عصيان. أما إطاعة لبعض وعصيان لبعض لا يتصور. هذا وين؟ في العام المجموع، يعني حكم ثالث المجموع من حيث المجموع. بعد إيش بقى؟ العام البدلي، يعني الحكم ثابت لمن؟ لا لكل واحد واحد ولا للمجموع من حيث المجموع، لمن؟ لواحد فقط، لكن لواحد غير معين. مثل من؟ اعتق رقبه او ائتني، العفو ذاك مطلق، هذا راح اجيبه افضل. اعتق اي رقبه، اي اي اي اي اي, أي. أي رقبة في مثل هذه الحالة، أو أكرم أي رجل في مثل هذه الحالة. هنا الحكم ماذا؟ واحد أكو، إكرام واحد لرجل واحد، لكن رجل غير معين، هذا معناه. طب إحنا الآن بعد ما عرفنا بني مصطلحات الثلاثة، هذا الذي أيضا بيّن أنه معنى العموم يختلف في هذه الثلاثة، وهي صارت ثلاثة ولا؟ معنى العام يختلف في هذه الثلاثة، يعني العام، العموم في العام الشمولي له معنى، والعموم في العام البدلي أو الاستغراقي له معنى آخر، هكذا؟ يقول لا، العموم في هذه الثلاثة واحد. الاختلاف منين ينشأ بين هذه الثلاثة؟ إذا العموم كان معناه واحد، وما هو ذلك المعنى الواحد؟ شمول المفهوم لما يصلح أن يشمله، مو هيك قلنا ولا؟ فمعنى العموم واحد. فإذا معنى العموم، إذا كيف نشأ الاختلاف بين هذه الأقسام الثلاثة؟ نقول نتج الاختلاف منين؟ من اختلاف الحكم، يعني كيفية تعلق الحكم تختلف. مرة الحكم يتعلق بكل واحد واحد واحد واحد بحيث تكون إطاعات وعصيانات، فنقول عام استغراقي. ومرة الحكم يتعلق ماذا؟ بالمجموع من عدم المجموع، إطاعة واحدة وعصيان واحد يكون، هذا نسميه مجموع. ومرة يتعلق بواحد غير معين، هذا نسميه بدلي. فالصحيح ياهو، هل أن معنى العام يختلف في أي الثلاثة؟ والاختلاف بينها نشأ من اختلاف ماذا؟ معنى العموم في كل واحد، أو أن معنى العموم واحد، وإنما الاختلاف فيما في كيفية تعلق الحكم، والشيخ الآخر يختار الثاني. أن الاختلاف في حيث الحكم على مفهوم العموم واحد، وهو ماذا الواحد مفهوم واحد؟ شمول المفهوم لكل ما يسعى أن يشمله، مفهوم واحد مفهوم العموم في جميع هذه الثلاثة، ما إلى مفاهيم متعددة، وإنما الاختلاف بينها في كيفية تعلق الحكم. لذلك يقول: ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام للعام، يعني من الأقسام من الاستغراق والمجموع والبدل، إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد. شنو هو في الجميع؟ في جميع أقسام الثلاث، البدل والاستغراق والشمول، بمعنى واحد. شنو المعنى الواحد؟ وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، فالمعنى واحد. فشلون يحصل الاختلاف بالحكم؟ غاية الأمر إن تعلق الحكم بالعام أو بالعموم تارة بها النحو يكون كل فرد فرد فرد فرد فرد موضوع على حدة للحكم، فإذا الأفراد 100 كم حكم يصير؟ 100 حكم، تحس كل واحد إلى طاعة وإلى عصيان، هذا نسميه استغراق. وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا، بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا، قيل أكرم كل فقيه والمقصود إكرام المجموع من هذا المجموع كل المئة، كما قلت في الإيمان بالعين سلام الله عليه، لم امتثل أصلا بخلاف الصورة الأولى. في الصورة الأولى إذا أخل بواحد ها عصيان، بخلاف الصورة الأولى فإنه في الصورة الأولى أطاع من جهة وعصى يعني من جهة أخرى، هذا نسميه مجموعي. وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل، يعني يجب عتق أي رقبة، يعني واحد على البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم يعتق واحد منهم شي يصير؟ أطاع، لقد أطاع وامتثل. هاي وامتثل يوم ما كان جايبها أحسن، لأن واحد لما يقرأ وامتثل بناء وعصى، بناء هتشي بقنية المقابلة وعصى، يشتبه بعض مرات من الإنسان. أقول إنسان خصوص آخر الليل لما يريد ينام ماكو ينحيس، امتثل يقرأه وبناء شنو؟ عصى، أو سبب تدري شنو؟ أطاعه، لأن المقابل إلهم هو إيه؟ إيه البريد ينتبه، لكن ما يلتفت الإنسان مو ساعة الساعة، خصوص مو بقرينة ذاك أطاع وعصى قال قبل شوي، فالإنسان مو ذاك قال أطاع عصى، إنهم بناء أطاع وعصى ويقاء أطاع وامتثل. أي أي فالاختلاف حسب الحكم كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل، هاي كما يظهر قيد علما، قيد علما يقول إنما هو باختلاف كيفية تعلق الحكم. ملتفتين شلون يا ولا؟ شوفوا شقد بعيدة. وقد انقدح، يقول الشيخ ببياناتنا اتضح أنه ماذا؟ كلمة عشرة، إيش قالوا كلمة عشرة؟ كلمة عشرة إيش قالوا ذي في الساء؟ قالوا على أنه يلزم التعريف يشملها مع أنها ليست من العام. الشيخ الأنصاري الآخر يقول اتضح أنه أصلا التعريف ما يشمل. ها شلون؟ يقول لأن تعريف العام استذكرت شنو معنى؟ شمول اللفظ لكل ما يصلح أن يشمل اللفظ. فالآن نجي العشرة مركبة منين؟ من واحد وواحد وواحد، كل واحد يصلح أن يشمل لفظ العشرة، الواحد لا يقال له عشرة، الواحد ما يقال له عشرة، فلفظ العشرة ما يصلح أن يشمل. كل واحد واحد، فإذا ما يصلح بعد الإشكال ما يجي، لأن التعريف إيش كان يقول؟ يقول العام أو العموم شمول اللفظي المن لكل فرد يصلح أن ينطبق على ذلك المفهوم ذلك اللفظ، وكل واحد من أجزاء العشرة لا يصلح أن ينطبق عليه عشرة، فأصلا إشكال بعد ما يجي. أقول صح كما يقول الآخر، لكن أنت العشرة خلصت منها وتملصت منها، وإحنا نجيب صرف كلمة ثانية، نجيب كلمة ثانية. وما هي الكلمة الثانية؟ العلماء. أكرم العلماء. العلماء عام ولا عام؟ عام مع أن التعريف ما يشمله. ليش التعريف ما يشمله؟ لأجل أنه أفراد العلماء شنو؟ هذا العالم وهذا العالم، وهذا العالم وذاك، لا يصدق عليه العلماء، يصدق عليه عالم، العلماء ما يصدق عليه. الإشكال أنا ترى جبت في العلماء، ما جبت في أكرم كل عالم، في العلماء جبت. فأنت تريد صار بناءك هم الدافع ترى شوية عن التعريف هذا. أنت تقول لا يستحق أن ندافع، شو ذيك الساعة واستأجت بطلع، فصار بناءك الدافع. تقول ما يرد على هذا التعريف إشكال، لأن العشرة أصلا ما داخلة في التعريف، لأن على كل واحد واحد ما يصدق عشرة، فنقول له يرد الإشكال بكلمة العلماء وطبق العبارة. وقد انقدح أن انقدح يعني اتضح أن مثل شمول عشرة وغير عشرة مثل 11 12 13 20 لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم. ليش ليس من العموم؟ طبعاً مو عام، يعني ما تدخل في التعريف، لعدم صلاحيتها بمفهومها، هاي العشرة بمفهومها، للانطباق على كل واحد منها، يعني من أحدها، كل واحد من أحدها لا يصدق عليه أنه عشرة حتى تدخل في التعريف، حتى يجي الإشكال. بعدين قال فافهم إشارة إلى الذي بينته، الإشكال ما يجي بالعشرة يجي بالعلماء. أقول إيش قال؟ وقد انقدح. أقول منين انقدحها؟ هذا منين انقدح؟ يعني انقدح واتضح من تعريفنا علما للعام بأنه شمول اللفظ لما يصلح، ما دام هذا تعريف العام، إلا هذا تعريف العام ما يرجع لي هذا الإشكال. فصل، محصل هذا الفصل الجديد مختصر نأخذ منه، محصل هذا الفصل الجديد، يعني إن شاء الله نحاول بحوله وقوته عز وجل نخلص بحوله وقوته عز وجل. بلي هذا الجزء الأول، بل في هذه الأيام قبل ابتداء التعطيل الجديد، فلذلك كن نسرع بعد كلمة بلي، فأنتكم استعدون من هاي الجهة للضوجو. المقصود أنه وإن كانت المواضيع هي تستحق أنه أحد يضوج حق له، بلي المقصود أنه الآن نجي إلى ألفاظ العام والخاص. هل أكو ألفاظ تختص بالعموم؟ تختص بالعموم حقيقة في العموم فقط وفقط. يوماخو ثلاث آراء في المسألة، بعضهم مش قال كل لفظ يدعى أنه حقيقة في العموم هو حقيقة في الحقيقة في من؟ بالأحرى حقيقة في من؟ بالأصح حقيقة في من في الخصوص؟ أفهم ما عندنا لفظ حقيقة في العموم يا بكلمة كون؟ يقول لا حقيقة في الخصوص. لا تقول ايه طب اسكت استاذ نشوف شلون. الرأي الثاني شي يقول؟ يقول جميع الالفاظ مشتركة بين العموم وبين الخصوص، كلمة كل مشتركة. سيد المرتضى هذا لابد، لابد السيد المرتضى منافر، شو كنت ما قلنا اشتراك يعني مرتضى، اذا قلنا مرتضى يعني اشتراك، هو دائما مشلب بالاشتراك. والرأي الثالث للآخند الخراساني الكسائي، يقول الصحيح أن نقول أكو بعض الألفاظ حقيقة في العموم مثل كل وجميع، وبعض الألفاظ حقيقة فيما في الخصوص مثل من؟ كلمة شنو حقيقة في الخصوص مثل من؟ بعض مثلا يخاف مثلا، وبعض الألفاظ ماذا؟ مشترك بين العموم والخصوص مثل شنو؟ اسم الجنس، ماي وشاي وجقاير وكتاب ودفتر وإنسان وقلم وزولية ومحاية ومقطع وغير ذلك. أسماء الأجناس تصدق على الواحد على الكثير على الكل، إذا اللفظ مختص بالعموم موجود وهو كلمة كل. لكن الآخر يقول افرض احنا نقول كلمة كل حقيقة في العموم، لكن هذا لا يتنافى أن تستعمل أحيانا وعلى سبيل المجاز. وين تستعمل؟ في البعض. فأنت لا تروح تدور لي ورا شاهد تقول لي كلمة كل هنا استعملت. وين استعملت؟ مثل بعض الناس إذا إجوا 99 من القوم شي يقول جاء كل القوم، هو 99 إجوا ما إجوا كل المية. عن باب المجال، من باب يدعي كأنما ماذا 99 هم الكل، يدعي ذلك على نحو الحقيقة الادعائية. شلون ندعي على أنه ماذا الرجل الشجاع عند السكاكي؟ ندعي على أنه هو حيوان مفترس، هنا ندعي 99 والكل مية. فمجاز يصير حقيقة، يصير من باب حقيقة ادعائية مو مجاز. أو نقول لا هذا الاستعمال مجازي من باب علاقة شنو شنو نقول؟ عندنا علاقة شنو أقول؟ كل وجزء. وعندنا هنا شنو نقول علاقة شنو؟ عام وخاص. مجاز من باب هذه العلاقة. لفظ الموضوع للعام يستعمل فيه. على أي حال لا أطيل من هاي الناحية. استدول الجماعة الذي قالوا كل الألفاظ حقيقة في الخصوص. دليلهم بالله ماذا؟ دليلهم. أمران الأول شنو هو الأول؟ الدليل الأول اللي ذكره يا لو الخصوص متيقن، إذا المتكلم يريد العموم فالخصوص موجود في ظنه، إذا يريد الخصوص فالخصوص إذن متيقن. وجعل اللفظ موضوعا للمتيقن أولى من جعله حقيقة وموضوع لللفظ للمعنى مشكور. هاي أولا. وثانيا عندنا قاعدة تقول ما من عام إلا وقد وصف الخصوص كثير جدا ومناسب اللفظ يكون موضوع للكثير وللقليل. القليل هو ياهو قلت عام عموم، كثير ياهو خصوص، مناسب أن اللفظ علما يكون موضوع حتى يقلل المجاز. تقليل المجاز مطلوب، الأنسب أن يوضع علما في الخصوص. هذا هو الدليل الثاني على أن الألفاظ كلها موضوعة للخصوص. الآخر يجيب بعدة أجوبة، فرد جواب أنا أسأل والبقية راجعة. يقول إحنا قلنا بلا إشكال بالتبادر أكو ألفاظ مختصة بال عموم وهو مثل كلمة كل، متبادر منها العموم. بعد التبادر هاي أدلتكم لا تغني ولا تسمن من جوع، هذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص. إذا أكو ناس يدل على أن كل موضوع للعموم وهو التبادر أو أهل اللغة، هذه الأدلة بعد من خبيل اجتهاد في مقابل النص لا نعتني لها. أطبق العبارة. فصل. لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا، يعني هم لغة هم شرعا أكو لفظ مختص ماذا؟ بالخصوص بالعموم وهو كلمة كل. كالخصوص يعني كما أن الخصوص له كلمة تخصه، كذلك العموم له كلمة ماذا؟ تخصه. أظنه أرجع هذا المقدار إلى غد، هذا ما يخلينا الصوت تطبيق باشر، والحمد لله رب العالمين.